اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى مآل المشركين ومصيرهم يوم القيامة، وأنه يقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله، أي إنكم أيها المشركون وآلهتكم الباطلة التي عبدتموها من دون الله حصب جهنم، أي وقودها. والحصب ما يرمى به ويهيج به النار. والحصب ما يرمى به ويهيج به النار. يهيج بالجيم، أحسن الله إليكم، ويهيج به النار. والحصب، والحصب ما يرمى به ويهيج به النار. يهيج أو يعجج، هكذا عندنا يهيج. يمكن تأثيرها هذا ولا. نعم، أحسن الله إليكم. من حصبه إذا رماه بالحصباء، والمعنى أنهم يرمون في جهنم لتتوقد ويهيج لهبها. صلى الله السلام والعافية. أنتم لها واردون، أي داخلون. وجمع معبوداتهم معهم في النار، مع أن بعضها جمادات لا تعقل، توبيخا لمن عبدها وزيادة في غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم في جهنم. إيش؟ أحسن الله عليكم. وجمع معبوداتهم معهم في النار. نعم. مع أن بعضها جمادات لا تعقل، توبيخا لمن عبدها وزيادة في غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم في جهنم إذ عذبوا بسببهم. وحسرتهم برؤيتهم معهم في جهنم إذ عذبوا بسببهم. ومن ذلك أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما، كما جاء في الحديث. الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار مع من عبدهما، زيادة في التنكيل بهم، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكانوا يرجون الخير بعبادتهم فحصل لهم الشر من قبلهم. ونكاية لهم بإظهار خطئهم في عبادتهم لها بأن أشهدوا إيرادها النار، صلى الله السلام والعافية. ولو كان هؤلاء آلهة تستحق العبادة حقا ما وردوها، أي ما دخلوا جهنم مع عابديها. نعم، ولو كان، لو كان هؤلاء آلهة تستحق العبادة حقا ما وردوها، أي ما دخلوا جهنم مع عابديها. وحيث تبين ورودهم إياها تعين امتناع كونها آلهة بالضرورة. وقيل المراد عابديها، أي لو كانوا هؤلاء آلهة حقا ما ورد عابدوها النار. وقيل المراد عابديها، أي لو كان هؤلاء آلهة حقا ما ورد عابدوها النار ولا منعت عابديها دخولها. وقيل المراد الجميع، أي ما والمراد عابديها. وقيل المراد عابديها، أي لو كانوا هؤلاء آلهة حقا ما ورد عابدوها النار ولا منعت عابديها دخولها. وقيل المراد الجميع، أي ما وردها العابدون والمعبودون. ولهذا قال وكل، أي من العابدين والمعبودين فيها، أي في جهنم وما فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي، خالدون أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها، صلى الله السلام عليه. لهم فيها زفير من شدة العذاب. وفي سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار، والشهيق كآخره. وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون شيئا، لأنهم صم بكم عمي، كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقيل لا يسمعون من الأصوات غير صوتها لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظا عليهم، صلى الله عليه. ودخول آلهة المشركين النار إنما هي الأصنام والأوثان ونحوها أو من عبد وهو راض بعبادته كفرعون. وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم مستثنون ولا يدخلون فيها. ودخول آلهة المشركين النار إنما هي الأصنام والأوثان ونحوها أو من عبد وهو راض بعبادته كفرعون. وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم مستثنون ولا يدخلون فيها ولا يدخلون فيهم. كما قالت الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم أحسن الله عليكم. استثنوا بها الآية التي بعدها. نعم. ثم قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم به ثنى بذكر السعداء من عباده المؤمنين وثوابهم فقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي سبقت لهم سابقة السعادة. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم به ثنى بذكر السعداء من عباده المؤمنين وثوابهم فقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وهذا يعم كل مؤمن مات على الإيمان والعمل الصالح. أولئك الإشارة بالبعيد للإيماء إلى رفعة منزلتهم وعلو مكانتهم عنها أي عن جهنم مبعدون لأنهم في جنة عالية شتان ما بينها وبين جهنم فهم مبعدون عنها غاية البعد بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها. لا يسمعون حسيسها أي صوت لهيبها واحتراق الأجساد فيها فلا تبلغ أسماعهم أصواتها ولا يقرع أسماعهم ما يؤلمها. وهم فيما اشتهت أنفسهم أي في كل ما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة لا يسمعون حسيسها أي صوت لهيبها واحتراق الأجساد فيها فلا تبلغ أسماعهم أصواتها ولا يقرع أسماعهم ما يؤلمها. وهم فيما اشتهت أنفسهم أي في كل ما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة الحسي والمعنوي من مآكل ومشارب وملابس ومناكح ومساكن وغير ذلك من نعيم الجنة خالدون أي ماكثون أبد الآباد. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو كل هول يكون في يوم القيامة لأنهم في مأمن من ذلك. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو كل هول يكون في يوم القيامة لأنهم في مأمن من ذلك بطمأنة الملائكة إياهم. وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم الملائكة بالبشارة قائلين لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي توعدون فيه بأنواع الكرامة والنعيم. وقد ذكر بأن هذه الآيات الكريمة نزلت مقيدة لقوله تعالى في الآيات السابقة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد ذكر بأن هذه الآيات الكريمة نزلت مقيدة لقوله تعالى في الآيات السابقة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي العابد والمعبود في النار جميعا إلا من سبقت لهم من الله الحسنى كالملائكة والمسيح وعزير فإن هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى ولم يرضوا بعبادة من عبدهم من دون الله فهم مستثنون. أما ما عداهم من المعبودات كالشمس والقمر والأصنام والأوثان وغيرها فكلها مع من عبدها فلا يستثنى إلا من سبقت لهم من الله الحسنى من الملائكة والأنبياء والصالحين. سم أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى يوم القيامة يوم نطوي السماء، أي اذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها، وأراد بالسماء الجنس، ودليله قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. السماء وأراد أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها، وأراد بالسماء الجنس، ودليله قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. والطي ضد النشر كما بدأنا أول خلق نعيده، كقوله تعالى كما بدأكم تعودون، أي نعيد ما خلقنا حين نبعثهم كما بدأناهم أول مرة. وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. فكل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا. وقيل في معنى الآية كما بدأ خلق الخلق من عدم ولم يكونوا شيئا فكذلك نعيدهم بعد موتهم. فهي استدلال على وقوع البعث بأن من قدر على ابتداء الخلق قادر على إعادته وعدا علينا، أي وعدا حقا واجبا، إنا كنا فاعلين. إنا كنا فاعلين، أي قادرين على ما نشاء، أو هو تأكيد لوقوع البعث. ولقد كتبنا في الزبور تأكيد إيش؟ أو هو تأكيد لوقوع البعث. أو هو قلتم وعدا علينا، أي وعدا حقا واجبا. إنا كنا فاعلين، أي قادرين على ما نشاء، أو هو تأكيد لوقوع البعث. هو تأكيد لوقوع البعث؟ أي نعم. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم أخبر تعالى بسنة من سننه في عباده الصالحين، فقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور، أي في الكتاب. سمي بذلك لأنه مزبور، أي مكتوب، وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء، وليس خاصا بزبور داود. من بعد الذكر، وهو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، والذي كتب الله تعالى فيه كل شيء. والمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء، والذي كتب الله به مقادير كل شيء. نعم. والذي كتب الله تعالى فيه كل شيء مقادير كل شيء. مقادير كل شيء. نعم. والذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء. والمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد أن كتبنا أولا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين بحق الله وحق خلقه. فأخبر تعالى بأن هذا الوعد، وهو أن الأرض يرثها عباده الصالحون، مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية. ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد أن كتبنا أولا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين بحق الله وحق خلقه. فأخبر تعالى بأن هذا الوعد، وهو أن الأرض يرثها عباده الصالحون مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة. والمراد بالأرض أرض الجنة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأرض الكفار في الدنيا كما في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله تعالى لموسى وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يرثها. إن الأرض لله يورثها من يشاء. إيش؟ وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. السلام الله عليكم. جمعتم بين القولين. إيش هو؟ أي قولين؟ أنها الأرض الجنة والأرض التي في الدنيا. أيضا هناك قول ثالث أحسن الله إليكم، أنها أرض بيت المقدس. ما في تنافي بين الأقوال أيضا؟ إيش هذه الأقوال؟ قلتم: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد أن كتبنا أولا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين بحق الله وحق خلقه. فأخبر تعالى بأن هذا في إثبات كتاب الله عز وجل، كتاب الشرعية وكتاب قدرية، وفيه الكتاب القدرية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. نعم. وفيه إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد كتبنا نص، وهي كتابة شرعية وقدرية. نعم. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين بحق الله وحق خلقه. فأخبر تعالى بأن هذا الوعد، وهو أن الأرض يرثها عباده الصالحون، مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة. والمراد بالأرض أرض الجنة. قلتم: والمراد بالأرض أرض الجنة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأرض الكفار في الدنيا كما في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا أحسن الله عليكم، لعل هذه الآية فيها دليل الذين يقولون لقول الكلبي الذي يقول أن الأرض هي بيت المقدس. ها؟ أن الأرض بيت المقدس، قول موسى لقومه أحسن الله عليكم. وموسى قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم، هي أرض بيت المقدس. نعم. وهذه الآية التي معنا هنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. نعم، شو إشكال عليها؟ أحسن الله عليكم، في هنا في رسالة الدكتوراه ذكر فيها قول ابن القيم وأقوال المفسرين والترجيح فيها الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا، قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا، فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس هي أرض الجنة، وهو قول أكثر المفسرين. وعن ابن عباس قول آخر أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصحيح، ونظيره قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس، وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين، وليست الآية مختصة بها. ثم الظاهر قال المحقق أو نعم قال: بيّن الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بالأرض مرجحا أن المراد بها أرض الدنيا التي فتحها الله على عباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإليك بيان الأقوال في المسألة. القول الأول هي أرض بيت المقدس يرثها عباد الله الصالحون، وهذا قول الكلبي. ويشهد لهذا القول قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقد رد هذا القول بأنه تخصيص بلا دليل. القول الثاني هي أرض الأمم الكافرة التي يورثها الله للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا قول ابن عباس، ورجحه ابن القيم وابن جزي. ويشهد لهذا القول قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله جل وعلا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زويت الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. القول الثالث هي أرض الجنة يرثها من آمن بالله وأطاعه، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وابن زيد ومقاتل وقتادة، ورجحه الرازي والقرطبي والألوسي. ويشهد لهذا القول قوله جل وعلا: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومن أدلة هذا القول أن الله جل وعلا قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فقصر إرث هذه الأرض على عباده الصالحين. وعليه فإن الأرض هي أرض الجنة، لأنها الأرض التي اختص بها الصالحون، لأنها إنما خلقت لهم. وأما أرض الدنيا فغير مختصة بالصالحين، لأنها قد ورثها الصالحون وغير الصالحين. أن هذه الآية ذكرت عقيب آية الإعادة بعد الموت، وهو قوله جل وعلا: يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وليس بعد الإعادة بعد الموت أرض يستقر بها الصالحون ويمتن الله بها عليهم سوى أرض الجنة. وهذا هو القول الراجح لأنه قول جمهور المفسرين، ولأنه الأوفق بالمقام، حيث إن هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وأحواله، والله أعلم. يعني أحسن عليكم، لو قيل أن الأرض الجنس المراد بها الجنس ويشمل الأقوال كلها، هل يصح هذا؟ المراد بالأرض الجنس، لو كان نعم، لو كان يعني مراد هذا جاء برفض رمضان مثلا، فهذا نعم، لكن الجنس يعني كيف يقول جنس الأرض؟ نعم جنس الأرض، لو كان الأرض التي نراها، لكن الجنة لها سمة الأرض. عدد الأقوال سم، كان عدد الأقوال إنها أرض الدنيا. أقرأ الأقوال من جهة عيدها تفسير. نعم أحسن الله عليكم. قلتم: ثم أخبر تعالى بسنة من سننه في عباده الصالحين، فقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور، أي في الكتاب، سمي بذلك لأنه مزبور أي مكتوب، وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء، وليس خاصا بزبور داود. من بعد الذكر: وهو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، والذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء. والمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد أن كتبنا أولا في اللوح المحفوظ. كتب يعني فيه كتابة قدرية وكتابة شرعية. نعم، قلت فيه إثبات الكتاب. إثبات الكتاب، فيه إثبات كتاب الله، وأنها نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. أحسن الله. كتابة قدرية مثل كتاب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذا كتاب في الزبور، هذا ما كتبه الله من الشرائع في كتب الأنبياء التي أنزلها عليهم، هذا كتابة شرعية. نعم أحسن الله عليك. كتبنا عليهم فيها يعني كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذه كتابة شرعية. نعم أحسن الله عليك. والمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد أن كتبنا أولا في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أهل الصلاح القائمين بحق الله وحق خلقه. فأخبر تعالى بأن هذا الوعد، وهو أن الأرض يرثها عباده الصالحون، مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة. والمراد بالأرض أرض الجنة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأرض الكفار في الدنيا، كما في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديار. وأرض الكفار في الدنيا. نعم، وأرض الكفار في الدنيا، كما في قوله تعالى. قبل إيش؟ أحسن الله إليكم. والمراد بالأرض أرض الجنة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأرض الكفار في الدنيا، كما في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله تعالى قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. يعني جمعتم بين الأقوال. ها؟ يعني هذا قول هذا قول، كيف؟ نعم. في إيش؟ في قوله أرض الجنة. في زبور بعد ذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إيش قال حافظ؟ ولقد

بعد أرض الجنة، وقيل المراد أرض الكفار في الدنيا. صلى الله عليه. أحسن الله إليكم. في كلام آية واضح في ورثكم الله وديارهم وأرباكم ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم المؤمنين. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من العباد والعاقبة للمتقين. هذا ظاهر في أن الأرض في الدنيا، والقول الثاني أنها أرض الجنة قولا بس وقيل. نعم أحسن الله إليكم. هناك ذكر القاسمي رحمه الله ذكر تنبيه، قال ما نقل عن ابن عباس، أحسن الله إليكم، قال ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السجل اسم رجل كان يكتب للنبي صلوات الله عليه كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، فأثر منكر لا يصح. قال ابن كثير وقد صرح بوضعه جماعة من الحفاظ وإن كان في سنن أبي داود، منهم شيخ الحافظ أبو الحجاج المزي، وكذلك تقدم في رده الإمام ابن جرير وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلوات الله عليه معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق رحمه الله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السجل هي الصحيفة. انتهى. صحيح. أحسن الله. يقول السجل هذا باطل. نعم. سجل اسم آدمي. نعم. ذكرت أن في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور أن يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء وليس خاصا بزبور داود. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو حيان. قال أبو حيان في البحر المحيط والزبور الظاهر أنه زبور داود. وقاله الشعبي ومعنى هذه الآية موجود في زبور داود وقرأناه فيه. هذا قول مرجوح. أحسن الله عليكم. أنهم يذكرون أن هذه العبارة حتى قريب من لفظها موجود في يذكرون أن هذه العبارة موجودة في الكتاب المنسوب إلى داود في كتب أهل الكتاب. ما يمنع، أقول ما يمنع كتابتها فيه وفي غيره، تخصيصها في زبور داود هذا هو. أحسن عليكم. ذكر قال أكثر الماء موجود في زبور داود في مواعظ وعبر، ما في أحكام، قليل الأحكام. عجبت لمن عجبت للجنة كيف نام طالبها، عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت لمن انقلب الموت، لمن انقلب الدنيا وزوالها كيف أرحب بالموت، وما أشبه ذلك من ما ذكر في الزبور بالمواعظ. نعم. الأحكام موجودة في التوراة. الأحكام في التوراة. نعم. صلى الله عليكم. قال ابن عاشور والزبور كتاب داود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود. وهو إيش وهو موجود؟ وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب داود من كتب اليهود. ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير. إيش؟ ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير. ووجدت في محاضرة للإيطالي المستعرب فويدو أن نص هذا الوعد من الزبور باللغة العبرية هكذا صديقين يرشون أرس بشين معجمة في يرشون وبصاد مهملة في أرس، أي الصديقون يرثون الأرض. يعني ذكر حتى أن لفظها قريب من لفظ الآية. ما يمنع كون لو كان الكتب المراد يعني عدم التخصيص، عدم التخصيص بزبور داود وكان وجده فيه هو في غيره، لا ما يمنع. نعم. ذكر الشيخ الشيخ قال أظهر الأقوال عندي الشيخ الأمين في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب فيشمل الكتب المنزلة. نعم. كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك. نعم هذا صحيح. ثم ذكر القول اللي يعني طبعا ثم وقيل وأن المراد بالذكر أم الكتاب. وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه، وقيل الزبور زبور داود، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. هذا كلام الشيخ محمد. أين على طريق الجلالين؟ على الشيخ الشنقيطي. أضواء البيان. هذا كلام الشيخ اليمين في الأضواء. أنت فلو قلت طيب طيب هذا جميل. أيضاً في تتمة القرآن حسن الله إليكم ذكر قراءة، قال قرأ عامة القراء في الزبور بفتح الزاي ومعناه الكتاب، وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي. قال القرطبي وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر، والظاهر أنه يريد الزبر الزبر بالكسر بمعنى الزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة حمزة ولقد كتبنا في الكتب، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. طيب أرجع أشوف ولقد كتبنا التفسير ولقد كتبنا بالزبور. أحسن الله عليكم. قلتم ثم أخبر تعالى بسنة من سننه في عباده الصالحين، فقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتاب، سمي بذلك لأنه مزبور أي مكتوب. الكتاب أي جنس الكتاب. نعم الكتاب. ذكرتم هذا فيما يلق، قلتم في الكتاب سمي بذلك لأنه مزبور أي مكتوب، وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء. طيب. وليس خاصا بزبور داود. في أصح قول العلماء، في أصح قول العلماء، في أصح قول العلماء. نعم. تعرفون في قول. نعم. أحسن الله إليكم. وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء وليس خاصا بزبور داود في أصح قولي العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أثنى تعالى على كتابه الكريم العزيز فقال تعالى إن في هذا أي القرآن الكريم والذي منه هذه السورة الكريمة لبلاغا أي لكفاية وبلغة لقوم عابدين أي لقوم يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه، والمعنى أن هذا القرآن فيه الكفاية لهم وما يبلغون به بغيتهم من خير الدنيا والآخرة، وخصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون به. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي إلا رحمة للخلق أجمعين. وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة. يشوف الحديث. أحسن الله إليكم. وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة، فمن قبل هذه الرحمة انت فمن قبل هذه انت إن رحمة مهداة انت الحديث. نعم. في تخريج له، شوف تخريج الحديث. طيب فمن قبل. أحسن الله إليك. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم ويكون منهم من القابلين لها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم. أحسن الله. إنما أنا رحمة مهداة قال حكم الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل في سنة الدارمي. ها؟ موجود في سنة الدارمي في الحديث إنما أنا رحمة وهو مرسل صحيح. يقول إضافة له وهو مرسل صحيح على الراجح، وهو مرسل صحيح على الراجح بعده في الحديث، يعني وهو مرسل صحيح على الراجح تضاف الجبل هذه. نعم. أحسن الله. أحسن الله إليكم. من القيم رحمه الله في جلاء الأفهام قال في قوله تعالى وبارسلناك إلا رحمة للعالمين، قال وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وجهان، أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دماؤهم وأموالهم وحقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته. الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض. طيب في جلاء الأفهام. نعم. إيش المرض هذا؟ إيش كمان الوجه الثاني؟ الوجه الثاني إيش؟ أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض. طيب. قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إذا هذا يكتب هذا أحسن. وفي الحديث إنما بعثت رحمة رواه مسلم في الصحيح، وش طبع على هذا؟ وفي صحيح مسلم إنما بعثت رحمة، وش طبع على هذا؟ قل الأول بس، رواه مسلم في الصحيح، أو في صحيح مسلم إنما بعثت رحمة بس، وفي صحيح مسلم إنما بعثت رحمة بس، اكتفى بها حد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم ختم تعالى قلتم أحسن الله إليكم ثم ختم تعالى هذه السورة الكريمة آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي إنما أوحى إلي ربي أن إلهكم المستحق للعبادة إله واحد أحد فرد صمد، فهل أنتم مسلمون؟ استفهام معناه الأمر، أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره، فإن تولوا أي أعرضوا عن الإسلام فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام، لم أخص أحدا دون أحد، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي وما أدري متى يكون ذلك العذاب ولا متى يكون أجل الساعة، فهو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي الله هو العلام الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم الظواهر والضمائر ويعلم السر وأخفى، وسيجازي كلا بعمله، وإن أدري لعله فتنة لكم، أي وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحان لكم لنرى كيف صنيعكم، ومتاع إلى حين، أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين، ثم يأتيكم عذاب الله الأليم. قال رب احكم بالحق،

كرر مرة ثانية. هو صيام رمضان. ها؟ سيأتي الخبر بعده. والمراد بالصيام المفروض بالشرع هنا هو صيامه. طيب. نعم. كم. والمراد بالصيام المفروض بالشرع هنا هو صيام رمضان. طيب. وقد ثبت وجوب صيام رمضان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو ركن من أركان الإسلام التي لا يستقيم إسلام المرء إلا بها، وهو الركن الرابع منها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. حكم من ترك صيام رمضان. وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوبه فقد كفر، فمنكر وجوبه كافر بالإجماع. واختلف في حكم من ترك صيامه، فقيل إنه يكفر، وليس خاصا بل كل من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه كفر، أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. نعم. لكن أركان الإسلام الخمسة: التوحيد معروف، من ترك هذا ليس مسلم، كذلك ترك الصلاة على الصحيح أنه كفر، وأما ترك الزكاة أو الصوم أو الحج إن كان ترك جحود هذا بالإجماع كل الدنيا، وإن كان ترك كسل وتهاون مع الإيمان هذا فيه قول الأهل، قيل إنه يكفر وقيل لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة خاصة، كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي الصحابي الجليل عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا في الكفر إلا الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. واختلف في حكم من ترك صيامه، فقيل إنه يكفر وإن لم يجحد وجوبه. نعم. فقيل قول عن أهل العلم. نعم. وقيل إنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبه، أما إذا ترك صيامه تكاسلا وتهاونا فقد ارتكب جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد وعيد شديد على من أفطر يوم من رمضان من غير عذر، فقد جاء في حديث وإن كان فيه كلام: من أفطر يوم من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه وقت فريضة وقت فرضية صيام رمضان. هل يؤمر بالقضاء؟ نعم. الذي أفطر عمدا يؤمر بالقضاء؟ نعم، جاء وليقض يوم مكانه. شيخ الإسلام والجماعة ما يقول ذاك في التوبة مثل هذا. نعم. وقت فرضية صيام رمضان. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتأخر فرض صيام رمضان إلى بعد الهجرة، أو إلى ما بعد الهجرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها عليها أخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. أطوار فرضية الصيام. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتدرج تشريع الصيام في مراحل، كما هو الحال في كثير من التشريعات في الإسلام، رحمة من الله بعباده وتلطفا بهم وتيسيرا عليهم. فالصيام شرعه الله تعالى على أطوار: الطور الأول، شرع الله تعالى فيه صوم يوم عاشوراء على الوجوب، وذلك في السنة الأولى من الهجرة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. الطور الثاني، شرع الله فيه صوم رمضان ونسخ فيه وجوب صوم يوم عاشوراء إلى الاستحباب، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وفي هذا الطور من شرعية السنة الأولى التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول بعد محرم. نعم. صلى الله عليه. الطور الثاني. الطور الثاني شرع الله في صوم رمضان ونسخ فيه وجوب صوم يوم عاشوراء إلى الاستحباب. نعم. وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وفي هذا الطور من شرعية صوم رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإفطار مع الإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ الله ذلك التخيير إلى تحتم الصوم على المقيم الصحيح في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك. لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك. وأباح الله تعالى الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سيأتي، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. معنى الصيام لغة وشرعا: والصيام لغة مجرد الإمساك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فسمى الإمساك عن الكلام صوما. ومنه يقال للفرس الممسك عن السير فرس صائم. وأما في الشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فمعنى الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات الأكل والشرب والجماع وسائر مفسدات الصوم من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ العاقل القادر غير المريض والمسافر وغير الحائض والنفساء في وقت مخصوص، وهو شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقيل في تعريفه شرعا: هو إمساك المكلف بنية عن تناول المطعم والمشرب وغيره من المفطرات من الفجر إلى المغرب. والتعريف الأول جامع: فرضية الصيام على الأمم السابقة ودلالة ذلك. وقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصيام فرض عليكم كما فرض على من قبلكم من الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. والذي فرض على من قبلنا هو أصل الصيام، لا وقته وقدره وكيفيته، لأن تحديد شهر رمضان بالصيام هو من خصائص هذه الأمة. وفي هذا تسلية لهذه الأمة، وأن فرض الصيام ليس خاصا بهم دون غيرهم، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. وفيه تطيب لأنفس المخاطبين. أحسن الله إليك. فإن الشاق إذا عم سهل عمله. وفيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتنشيط لهذه الأمة للقيام به والاجتهاد في إتقانه حتى يفوق الأمم السابقة. وأنه ينبغي لهم أن ينافسوا غيرهم من الأمم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال. وفيه دليل على أن الصوم عبادة قديمة. الحكمة من تشريع الصيام وفرضه. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي كتب عليكم الصيام لأجل أن تتقوا. فلعل ليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا. أحسن الله إليك. فلعل ليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا، بل هي للتعليل، أي لتعليل الأمر بالصيام وبيان الحكمة من تشريعه والمقصود من فرضيته، وهو أنه سبب لتحصيل الترجي يعود للمخلوقين. الترجي يعود للمخلوقين. نعم. أحسن الله عليك. نعم. أي لتعليل الأمر بالصيام وبيان الحكمة من تشريعه والمقصود من فرضيته، وهو أنه سبب لتحصيل التقوى ومن أعظم ما يعين على تحقيقها، وذلك لأنه يتضمن امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك من وجوه، فمنها أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، وهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، وهذا من التقوى. بعدها انتقل بعده. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي، وهذا من التقوى. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعة من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. معنى التقوى وثمراتها. والتقوى من جوامع الكلم، وليست كلمة أجمع لما أمر الله منها، وهي الدين كله عند الإطلاق، وحقيقتها فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له. والتقوى هي جماع الخير، وفيها من الفضائل والثمرات الشيء الكثير، فمنها الهدى لقوله تعالى هدى للمتقين، والمعية الخاصة من النصرة والتأييد لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله تعالى والله ولي المتقين، والمحبة لقوله تعالى إن الله يحب المتقين. والتقوى هي جماع الخير، وفيها من الفضائل والثمرات الشيء الكثير، فمنها الهدى لقوله تعالى هدى للمتقين، والمعية الخاصة من النصرة والتأييد لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله تعالى والله ولي المتقين، والمحبة لقوله تعالى إن الله يحب المتقين، والفرقان والمغفرة لقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والمخرج من الغم والرزق حيث لا يح والرزق والنعم صلى الله عليكم نعم والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية، وتيسير الأمور لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، ودخول الجنة لقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا إلى غير ذلك. تنزيل الكربات وحصول المسرات ومغفرة الذنوب. أحسن الله إليك. وهناك حكمة عامة لتشريع الصيام، وهي ابتلاء العباد واختبارهم ليبلوهم الله سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا، وليتبين المطيع من العاصي والصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، كما قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، كما أن للصوم فوائد ومصالح عظيمة سوى ذلك. فضل الله ورحمته في عدد أيام الصيام، وقوله تعالى أياما معدودات نصب على الظرفية، أي كتب عليكم الصيام في أيام معدودات، وهي أيام شهر رمضان. والمقصود من هذا بيان أنها أيام قليلة في غاية السهولة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فلم يوجب الله تعالى على عباده أن يصوموا الدهر كله، ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه بل ولا عشره، وإنما أوجب عليهم صيام شهر واحد من أصل 12 شهرا، وهم بذلك يربحون على الله أعظم الربح. الترخيص للمريض والمسافر بالفطر في رمضان. وقوله لا قرأ سبق راه العمدة بعده أحوال المسافر في الصيام كذلك قرأ. وأحوال المريض كذلك قرأ. المفاضلة بين الصيام والإفطار في السفر كذلك. التخير بين الصوم وبين الفطر والفدية كذلك كلها قرأ. نعم. ثم قلتم فضل شهر رمضان وشرفه، فضل شهر رمضان وشرفه. طيب أقرأه صلى الله عليه. فضل شهر رمضان وشرفه. نعم. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الأيام المعدودات التي فرض عليكم صيامها، هي أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا فيه الثناء على شهر رمضان، وأن الله تعالى اختصه من بين الشهور، واختاره ليكون وجوب الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام فيه، كما اختاره ليكون وقتا لإنزال القرآن العظيم الذي هو كلام الله والذي هو أفضل الكتب، فدل على فضله وشرفه. وللعلماء في نزول القرآن في شهر رمضان قولان: الأول أن القرآن أنزل في شهر رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على حسب الحوادث لمدة 23 سنة. والثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان، ولم ينزل جملة واحدة، وإنما ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ثم لم يزل ينزل حتى كمل في 23 سنة. صلى الله عليه. وعلى القول بأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يكون الله قد تكلم به جملة واحدة، ثم بعد ذلك أنزله الله على محمد. يكون أنزله جملة واحدة وكنت تكلم بهذا يحتاج له. يكون الله أنزله جملة واحدة ثم تكلم به على حسب الحكم، على قول العباس. هل فيها أن تكلم به مثل واحدة؟ ابتدأ أنزله جملة واحدة. نعم ذكرتم القولين أحسن لكم. ذكرتم القولين أنه إيش؟ القول الأول أن القرآن أنزل في شهر رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نعم، ثم أنزل منجما على حسب الحوادث لمدة 23 سنة. إيه بس كل المقول تكلم به جملة واحدة، العبارة هذه اشطب عليها حتى نشوف. نعم. إيه نعم. أنا كنت أخذنا نعم. سؤال. ثم بعد ذلك أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث. ثم قلتم اشتماد القرآن الكريم على الهدى والبينات. وقوله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه الثناء على القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى للناس، وأنه مشتمل على الهدى وعلى البينات التي تدل على الهدى وتفرق بينه وبين غيره. فهذا القرآن هدى للناس، ففيه ما يهديهم إلى الصراط المستقيم ويبين لهم ما ينتفعون به ويحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وذلك بما فيه من الخبر والأمر. وفيه بينات، والبينات جمع بينة، وهي الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها، فهذا شأن الأدلة، فإن مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية والبديهية، وبها يتبين غيرها، فيستدل على الخفي بالجلي. يستدل على الخفي بالجلي. وهذه البينات بينات من هدى والفرقان، فالبينات من الهدى هي دلالات البراهين التي تبين الهدى والحق، فليس ما يخبر به ويأمر به من الهدى قولا مجردا عن دليله ليؤخذ تقليدا واتباعا للظن، بل هو مبين بالآيات البينات، وهي الأدلة اليقينية والبراهين القطعية. والبينات من الفرقان هي دلالات الأدلة المفرقة بين الهدى وبين غيره، وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض، فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه ليتبين أن الذي عارضه باطل. فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق، لكن لا بد مع ذلك من الفرقان الذي يحصل به التمييز بين المشتبهات أو المشتبهات، فمن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة. فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهدى، وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على أن الأول هدى، ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة. أحسن الله إليك. فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله، كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق، وأن سالكه سالك للطريق لا ضال. والفرقان أن يفرق بين ذاك الطريق وغيره، ويبين الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه، وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة وهو جاهل مضل. ثم قلتم تحتيم الأمر بصيام شهر رمضان. تحكيم تحتيم نعم. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن شهد استهلال الشهر، أي حضر فيه بأن كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، أن يصوم لا محالة. وهذا فيه إيجاب صوم رمضان وتحتيمه، وفيه نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في القرآن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. ولهذا قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتقدم الكلام عليه. وفي قوله فعدة من أيام أخر لم يشترط التتابع في القضاء، وإنما يجب عدد الأيام، فالقضاء يختلف عن الأداء. فالصوم في رمضان يجب فيه التتابع، لأنه هو الصوم الواجب الذي أوجبه الله على العباد، ولا يجوز لأحد أن يفطر فيه إلا من عذر. وأما القضاء فإنه قضاء للأيام التي أفطرها المعذور. وفي هذه الآية بيان أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل. ثم قلتم الشريعة مبينة الشريعة مبنية على اليسر والتيسير. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله بكم دينا وشرعا اليسر لا العسر. ولهذا سهل الله سبحانه وتعالى ويسر، فأباح الفطر للمريض والمسافر، وهذا من تيسيره على عباده. والشريعة التي شرعها الله تعالى كلها يسر، وليس فيها عسر ولا مشقة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه للعباد. والإرادة هنا هي الإرادة الدينية الشرعية، فالإرادة نوعان. الأولى إرادة كونية قدرية، كما في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الثانية دينية شرعية، كما في هذه الآية وقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه علل لما سبق ذكره من الأمور، من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه، ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله تعالى ولتكمل العدة فيه علة الأمر بمراعاة العدة في قضاء رمضان. فأمر الله تعالى بإكمال الصيام وبقضاء الصوم من أجل أن يكمل الناس العدة التي أوجبها الله عليهم. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم فيه علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر، والمراد بالتكبير تعظيمه تعالى والثناء عليه. وعدي فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمد، كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم. السلام عليكم. واللام هنا ليست الأمر وإنما هي للتعليل. وقد وهم داود الظاهري فظن أن اللام للأمر. ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله. هذا. نعم. وقوله نعم فقال بوجوب التكبير في العيد. والصواب أن التكبير مستحب ليس بواجب كما عليه الجمهور. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون فيه علة الترخيص والتيسير، أي ذلك من أجل أن تشكروا ربكم وتكونوا من الشاكرين. فإذا أدى العبد ما أوجب الله عليه من الصيام وذكر الله وكبر الله عند قضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث أنه فإذا أدى العبد ما أوجب الله عليه من الصيام وذكر الله وكبره، ولو كبر الله نعم وكبر الله عند قضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث أنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجبه الله عليه فكان من الشاكرين. لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نسأل الله أجرهم الشاكرين. اللهم آمين. كما هو معلوم بعرف بركة يكفي. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.